قال يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ قالوا الله أعلم. قالوا الله أعلم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قالوا الله ورسوله أعلم في حياته، لأنهم يعرفون أنه ما سألهم إلا ليخبرهم، ما سألهم ليستفيد منهم عليه الصلاة والسلام أبدا، وإنما يسألهم ليخبرهم، فيقولون الله ورسوله أعلم. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقولون الله ورسوله أعلم، إذا سئلوا عن شيء قالوا الله أعلم. فسألهم عمر عن هذه الآية في من نزلت، هذا مثل، قالوا الله أعلم. فغضب عمر قال قولوا نعلم أو لا نعلم، أدلوا بما عندكم. فغضب عمر رضي الله عنه فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. يستأذن أمير المؤمنين في أن يبدي ما عنده وهو صغير غلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد ناهد الاحتلام، يعني ما احتلم ابن عباس حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم الغزير الذي أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يحتلم رضي الله عنه. ثم خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتان، يعني هذا الكلام في خلافة عمر يكون في حدود من 14 سنة وحولها إلى 15 سنة عمر رضي الله عنه، وكان عمر يدخله رضي الله عنه مع كبار الصحابة إذا أراد أن يستشيرهم أو يسألهم عن مسألة علمية يدخله معهم لما عنده من الفقه والعلم ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، فقد دعا له بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان آية في تفسير كتاب الله جل وعلا رضي الله عنه وأرضاه. فقال عمر رضي الله عنه يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. يا ابن أخي، لأنه ابن العباس، فقال العباس من منزلة أخي وعبد الله صغير، فقال يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، اللي عندك من علم أبده أظهره. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ضربت مثلا بعمل. فقال عمر رضي الله عنه أي عمل؟ أي عمل؟ عمل صالح أو عمل فاسد؟ قال هذا مثل ضربه الله جل وعلا للعباد في عمل. قال أي عمل؟ قله. نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. وفي هذا الحديث هلك، يعني كان يعمل بطاعة الله لأن يعني عنده جنة فيها ثمار وخيرات مثلا، وهو في نعمة ورغد من العيش، يعني مثل الغني المنفق في سبيل الله، ثم تسلط عليه الشيطان فأفسد عليه عمله فأغرقه فهلك والعياذ بالله في وقت هو أحوج ما يكون إلى مثل هذه الجنة. وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل. حديث البخاري في صحيح البخاري فهو حديث صحيح. وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولا، بعد ذلك انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات عياذا بالله من ذلك، فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح، واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل منه على شيء، وخانه أحوج ما كان إليه. ولهذا قال الله تعالى وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار